أم الشيء أي أصله ومرجعه، فأمه هاوية مرجعه إلى الهاوية والعياذ بالله. فهن أم الكتاب يعني هي أصل الكتاب، هي أصل الكتاب ومرجعه، هي الأصل. هذه الآيات المحكمات الواضحات هي الأصل الذي يرجع إليه عند الاشتباه. هذا معنى هن أم الكتاب. إذن الآيات المحكمات الواضحات البينات هي التي يرجع إليها، هي الأصل. وأخر متشابهات، متشابهات فيها اشتباه في الدلالة. قال ابن كثير أي تحتمل دلالتها موافقة المحكم، وقد تحتمل شيئا آخر من حيث اللفظ والتركيب لا من حيث المراد. هي محتملة، قد توافق المحكم وقد لا توافقه، فيها اشتباه، قد يتمسك بها المبطل ويتذرع بها المبتدع، يتركون المحكم الواضح البين ويتمسكون بهذا المتشابه. فالله سبحانه وتعالى أخبر عن الزائغين، الزائغ المنحرف الضال الذي ألحد عن طريق الله سبحانه وتعالى. ماذا يفعل هذا الزائغ، زائغ القلب وزائغ العمل وزائغ الدين؟ يقول الله عز وجل فأما الذين في قلوبهم زيغ انحراف وباطل فيتبعون ما تشابه منه، يتركون المحكم، يتركون الواضح البين ويذهبون للمشتبه. هذه طريقة الزائغين، يتركون الواضح البين الذي لا إشكال فيه ولا غموض فيه ويتبعون المتشابه. لماذا؟ يقول الله سبحانه وتعالى ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. يفعلون ذلك لغرضين، الغرض الأول ابتغاء الفتنة، والغرض الثاني ابتغاء تأويله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله ابتغاء الفتنة أي الإضلال لأتباعهم، إيهاما لهم أنهم يحتجون على بدعتهم بالقرآن، وهذا حجة عليهم لا لهم. هذا ابتغاء الفتنة، تضليل التلبيس على الأتباع، يأتون لهم بآية متشابهة يلبسون بها على الأتباع، هذه الفتنة. وابتغاء تأويله أي تحريفه على ما يريدون، ابتغاء تأويله على الشيء الذي هم يريدونه، أن يأتي على هواهم هم وعلى مرادهم هم. هذه طريقة الزائغين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله فأما الذين في قلوبهم زيغ، يقول الحافظ أي ضلال وخروج عن الحق إلى الباطل، فيتبعون ما تشابه منه أي إنما يأخذون منه المتشابه الذي يمكنهم أن يحرفوه إلى مقاصدهم الفاسدة وينزلوه عليها لاحتمال لفظه لما يصرفونه. فأما المحكم فلا نصيب لهم فيه لأنه دافع لهم وحجة عليهم، يتركون المحكم لأن هذا المحكم حجة عليهم ودافع لهم، ويذهبون للمتشابه يريدون إضلال الأتباع ويريدون الضحك عليهم والتلبيس عليهم، وكذلك يريدون هم بهذا أن يحرفوا كلام الله وأن يجعلوه على مرادهم هم، وأن يجعلوه تبعا لأهوائهم وعقائدهم. إذن هذه الآية الكريمة فيها أولا تقسيم الآيات الشرعية القرآنية إلى آيات محكمة وآيات متشابهة. وفيها ثانيا أن المحكم هو الأصل والمرجع الذي يرجع إليه عند الاشتباه. وفيها ثالثا أن طريقة الزائغين المنحرفين أنهم يتبعون المتشابه ويتركون المحكم. وفيها كذلك رابعا أنهم يفعلون ذلك من أجل إضلال الأتباع والتلبيس على الناس، ومن أجل تحريف القرآن وجعل القرآن على مرادهم وعلى عقائدهم الباطلة. يقول الله سبحانه وتعالى: وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، على قراءة الوصل ما يعلم تأويله، التأويل الصحيح وليس ذاك التأويل الباطل الذي عليه الزائغون، ما يعلم تأويل القرآن التأويل الصحيح إلا الله سبحانه وتعالى الذي أنزله وتكلم به، وكذلك الراسخون في العلم. لماذا الراسخون في العلم يعلمون تأويله التأويل الصحيح؟ لأن طريقتهم هي الطريقة الصحيحة، الطريقة الشرعية، وهي أنهم يردون المتشابه إلى المحكم. فمن رد المتشابه إلى المحكم تبين له المراد وفهم الآية الفهم الصحيح. الزائغون بالعكس يردون المحكم إلى المتشابه، ولذلك زاغوا عن الحق. وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يعلمون تأويله. وهناك قراءة أخرى الوقف على لفظ الجلالة: وما يعلم تأويله إلا الله. وهذا الوقف يكون على تفسير آخر للمحكم والمتشابه. في تفسير آخر يقول: المحكم الذي يفهم معناه، والمتشابه الذي لا يفهم معناه. يعني ألف لام ميم هذا من المتشابه ما يفهم معناه. إذن الوقف هنا لازم، وما يعلم تأويله إلا الله لازم، لأن هذا لا يعلم تأويله إلا الله، ألف لام ميم ما يعرف تأويله إلا الله سبحانه وتعالى. كذلك أيضا هناك آيات قرآنية فيها ذكر الجنة وذكر النار وذكر القيامة والبعث، الخروج من القبور، وأشياء كثيرة ذكرها الله عز وجل من علم الغيب لا يعلم تأويلها، يعني لا يعلم حقيقتها وواقعها وكيف هي إلا الله سبحانه وتعالى. إذن هنا الوقف لازم على لفظ الجلالة، لكن التفسير الأول أرجح. إذن على التفسير الأول الوصل لازم، لأن هي قراءتان: قراءة وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، هذا على التفسير الأول الذي نقلناه عن الحافظ ابن كثير، أن المحكم الآيات الواضحة والمتشابه الآيات التي ليست واضحة فيها لبس فيها اشتباه. والطريقة الصحيحة في فهم المتشابه أن نرده إلى المحكم كما ستأتي أمثلة. والقراءة الثانية: وما يعلم تأويله إلا الله، الوقف على لفظ الجلالة. ثم: والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا، يعني المحكم والمتشابه آمنا به سواء علمنا تأويله أو لم نعلم. فالواو الداخل على الراسخين والراسخون على القراءة الأولى تكون للعطف، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون هنا للعطف، وعلى القراءة الثانية تكون للاستئناف: الراسخون في العلم وما يعلم تأويله إلا الله، وقف. ثم يستأنف والراسخون في العلم يقولون. إذن أيضا هذه الآية الكريمة بينت طريقة أهل العلم والراسخين في العلم، ما هي طريقتهم؟ أن يردوا المتشابه إلى المحكم. من أمثلة أهل الزيغ والضلال الذين اتبعوا المتشابه وتركوا المحكم النصارى. النصارى يزعمون أن عيسى ابن الله، احتجوا بقول الله عز وجل وروح منه، فجعلوا من هذه للتبعيض وروح منه، لأن من تأتي أحيانا في اللغة العربية للتبعيض، تقول الورقة من هذا الكتاب، قطعة من الكتاب. فأخذوا هذه الآية المحتملة وتمسكوا بها، قالوا هذا دليل على أن عيسى من الله روح منه، مع أن من تأتي للتبعيض وتأتي كذلك للابتداء. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، يعني منه ابتداء وخلق. فهنا أيضا كذلك وروح منه، يعني وروح من الله ابتداء وخلقا. فروح عيسى ليست كروح البشر الآخرين، أن يخلق الإنسان في بطن أمه نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم يأتيه الملك ينفخ فيه الروح بإذن الله عز وجل ويؤمر بكتب أربع كلمات. لا، عيسى ليس كذلك. عيسى روح من الله عز وجل أرسلها مع جبريل، وهو الذي نفخ بها في جيب أمه مريم، فهي روح من الله ابتداء وخلقا، ليست كباقي أرواح البشر. هذا معنى روح منه، ولذلك كان يسمى بروح الله، يقال له يا روح الله. يا روح الله يعني أنت من الأرواح، أنت روح خلقها الله عز وجل وأرسلها ابتداء مع جبريل، لست كغيرك من البشر، يخلق من أب ومن أم ومن ماء الأب الذي يتسلل إلى جوف الأم ويتم اللقاح المعروف، ثم يتكون نطفة ثم علقة ثم مضغة إلى آخره. لا، عيسى ليس كذلك. عيسى روح من الله عز وجل خلقه الله بدون أب، سبحان الله، روح من الله، روح منه. هذا تفسير الآية. النصارى قالوا، احتجوا طبعا، قالوا لا، من هذه للتبعيض، ونحن نقول هي للابتداء. طيب يا معاشر النصارى، أنتم اشتبهت عليكم هذه الآية الكريمة روح منه، ويذكر في السيرة أن وفد النصارى، وفد نصارى نجران، أن وفد نصارى نجران حينما قدموا المدينة على النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، يذكر أنهم احتجوا بهذه الآية روح منه، فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية المحكمة التي لا اشتباه فيها: إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. ماذا تقولون يا معشر النصارى في هذه المحكمة؟ هذه آية محكمة ما فيها لبس. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين، هذا الحق. فالمقصود أن هذه الآية محكمة واضحة بينة، النصارى تركوها وذهبوا إلى تلك الآية المتشابهة، لأن النصارى من أهل الزيغ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. أيضا من أهل الزيغ الجهمية، ورئيسهم الأول الجهم ابن صفوان الذي أخذ مقالة التعطيل عن الجعد بن درهم. يقول الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في كتابه الرد على الزنادقة والجهمية، يقول إن الجهم أخذ بثلاث آيات من المتشابه يلبس بها على المسلمين. أخذ بقول الله عز وجل ليس كمثله شيء، وبقوله سبحانه وتعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الله في السماوات وفي الأرض. وأخذ بالآية الثالثة لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. الآية الأولى تذرع بها الجهم وهي ليس كمثله شيء إلى نفي الصفات، ليس كمثله شيء، عطل الصفات بهذا. الثانية وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، نفى بها صفة العلو لله سبحانه وتعالى وقال أنه في كل مكان. والآية الثالثة لا تدركه الأبصار، نفى بها الرؤية، قال إن الله لا يرى لا تدركه الأبصار. فهذه ثلاث آيات متشابهات تمسك بها الجهم ليبطل بها العقيدة الإسلامية، وترك الجهم الآيات القرآنية الكثيرة المحكمة التي فيها إثبات الصفات وفيها إثبات العلو وفيها إثبات الرؤية، والآيات التي فيها إثبات الصفات كثيرة في كتاب الله سبحانه وتعالى. أين الجهم؟ صفة الوجه، صفة العين، وصفة اليد، غير صفات المعاني، القدرة والعزة. فأين الجهم عن هذه الآيات؟ يتركها كلها ويذهب يتشبث بهذا. كذلك الآيات التي فيها إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى كثيرة في كتاب الله، أين الجهم؟ إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. آمنتم من في السماء، وآيات كثيرة فيها إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. يخافون ربهم من فوقهم، صريحة واضحة محكمة في إثبات العلو، يخافون ربهم من فوقهم. إني متوفيك ورافعك إلي، رافعك إلي، سبحان الله، واضحة في إثبات العلو. وآيات كثيرة، مع ذلك الجهم يترك هذا كله ويذهب يتشبث بتلك الآية المتشابهة. وكذلك أيضا صفة النظر إلى رب العالمين، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، محكمة واضحة بينة، تركها الجهم وذهب إلى المتشابه لا تدركه الأبصار. هذه طريقة الزائغين، يتركون المحكم ويذهبون إلى المتشابه. وإلى اليوم، إلى اليوم وأهل الزيغ هذه طريقتهم، يتركون الواضح البين ويذهبون إلى المتشابه. كما فعل الجفري، أراد أن يثبت أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يرى في اليقظة، فاحتج برواية من رآني في المنام فسيراني، احتج بهذه اللفظة. مع أن هذه اللفظة هي من المتشابه، والمحكم هي اللفظة الأخرى ثابتة، من رآني في المنام فقد رآني حقا، فإن الشيطان لا يتمثل بي، هذه المحكمة الواضحة. أما هذه الرواية الثانية، من رآني في المنام فسوف يراني أو فسيراني، متشابهة، تحمل على تلك المحكمة. فترك هذا الجفري الرواية المحكمة الواضحة البينة، من رآني في المنام فقد رآني حقا فإن الشيطان لا يتمثل بي، ترك هذا المحكم وذهب إلى ذاك المتشابه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ابتغاء الفتنة يريد التضليل والتلبيس على أتباعه من الصوفية، لأن من عقائد الصوفية أن النبي يرى يقظة، يعني ممكن أن ترى النبي يمشي هكذا في الطريق أو يأتيك في البيت، سبحان الله، هذا من عقائدهم. يكذبون القرآن، الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل فإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم، ويقول الله سبحانه وتعالى إنك ميت وإنهم ميتون. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات، فكيف يخرج من قبره ويأتي عند الناس ويأكل ويشرب ويحضر ويجلس؟ هذه خرافة صوفية، خرافة فظيعة، لا عقل ولا شرع. فيأتي إلى هذه الرواية المتشابهة يريد أن يثبت بها خرافة كبيرة، لا أقول عقيدة، خرافة، يستدل في إثباتها على رواية متشابهة. وهذه الرواية بهذا الذي حرفه الجفري وأسلافه من غلاة التصوف، بهذا التحريف يصادمون كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. يا سبحان الله، النبي عليه الصلاة والسلام يعني ما جاء أنه التقى أبا بكر أو التقى عمر أو عثمان أو علي، أو أنه ظهر للصحابة أو ظهر للتابعين. يا سبحان الله، ما خرج للأولياء وكبار الصحابة والتابعين والأئمة، وخرج ليلتقي على الجمعة وأمثاله من الخرافيين. شيء مضحك، مضحك ومبكي. ونحن ابتلينا بهؤلاء الآن في القنوات وفي الإذاعات وكذلك في الصحافة، لا هم لهم إلا أنهم يحاربون السنة ويحاربون أهل السنة، ولا هم لهم إلا أن ينشروا العقائد الباطلة وأن ينشروا الفكر الصوفي الخرافي. لهم دأب عجيب في نشر الباطل وفي محاربة الحق. فهذا مثال لهذا الخرافي الذي ترك المحكم الواضح البين وذهب إلى المتشابه، يريد ماذا؟ كما قال الله عز وجل ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني هو يريد أن يحرف كلام الله وأن يحرف حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه الآية الكريمة أصل عظيم من أصول الدين، ينبغي أن يتفهمها المؤمن وأن يعرف تفسيرها والأصول التي اشتملت عليها. ابن قدامة هنا رحمه الله ذكر شيئا من ذلك، يقول إن هذه طريقة الراسخين في العلم الذين أثنى الله عليهم في كتابه المبين بقوله سبحانه وتعالى والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. وقال في ذم مبتغي التأويل لمتشابه تنزيله، يبتغون التأويل يعني التحريف لمتشابه تنزيله للآيات المتشابهة في التنزيل، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. لو أن ابن قدامة رحمه الله أكمل لم يقف على لفظ الجلالة لكان أقرب وأرجح كما قال ابن كثير رحمه الله، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. فجعل ابتغاء التأويل علامة على الزيغ، فجعل ابتغاء التأويل يعني ابتغاء التحريف علامة على الزيغ، وقارنه بابتغاء الفتنة في الذم. ابتغاء التأويل ابتغاء الفتنة جمع الله بينهما في الذم، ثم حجبهم عما أملوه وقطع أطماعهم عما قصدوه بقوله سبحانه وما يعلم تأويله إلا الله. كلام ابن قدامة هنا يدور حول ماذا؟ يدور حول التفسير الثاني للآية وليس التفسير الأول. التفسير الثاني أن المحكم هو الذي يفهم معناه، وأن المتشابه هو الذي لا يفهم معناه، لا يفهم معناه مثل ألف لام ميم. لكن هنا نقطة مهمة جدا، آيات الصفات الرحمن على العرش استوى، يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا، وأمثالها كذلك من الأسماء آيات الصفات، هل هي من المحكم أم من المتشابه؟ أجمع السلف كما ذكر ذلك ابن تيمية رحمه الله على أن آيات الصفات من المحكم ما هي من المتشابه، المحكم الواضح البين من حيث المعنى، من المحكم الواضح البين معروف ما معنى استوى، يد الله فوق أيديهم معناها واضح ومعروف، لكن الكيفية لا تعرف. لذلك بعض العلماء يقول هي من حيث الكيفية متشابه، هي من حيث المعنى محكم واضح، من حيث الكيفية متشابه. لماذا؟ لأننا ما نعرف معناها، ما نعرف كيفيتها وكنها، لكن نعرف معناها. فهنا ابن قدامة يعني هو جار على هذا، جار على أن المحكم هو الذي يفهم معناه وأن المتشابه الذي لا يفهم معناه. لكن الكلام الآن في آيات الصفات، وآيات الصفات يفهم معناها، فالأرجح الذي كان ينبغي يعني أن يكون الأرجح هو أن تفسر الآية الكريمة على التفسير الأول، أن المحكم هو الواضح البين الذي لا لبس فيه، والمتشابه الذي فيه لبس وفيه إشكال. هذا التفسير الأخير هو الذي ينبغي أن يكون هنا، هو أفضل وأرجح من التفسير الذي ذهب إليه ابن قدامة. لكن ابن قدامة رحمه الله ذهب إلى هذا التفسير بناء على كلامه السابق، وكلامه السابق فيه ملاحظة بيناها في الدرس السابق، فيه ملاحظة عليه، نقلنا كلام الشيخ محمد إبراهيم. فبناء على كلامه السابق ذهب إلى هذا التفسير. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.